أن مسجد رسول الله ما اكتسب الشرف والمكانة إلا حين دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا خطأ في أصله وما تفرع منه. قال: وزمن معاوية رضي الله عنه وزمن خلفاء آخرين بعده، وفي أثناء خلافة بني أمية، وفي عهد الوليد بن عبد الملك في سنة 91 أو 93 وسع المسجد وأدخل بيت عائشة الذي قبر فيه صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث محكمة لا تقبل النسخ تدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، لكن أقواما من المسلمين مولعون بالأخذ بالشبهات والأخذ بالنصوص المحتملة، ويتركون وراء ظهورهم الأخذ بالنصوص المحكمة القطعية في النهي والزجر عن بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور في المساجد. فنسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. نعم. قال حفظه الله: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث محكمة لا تقبل النسخ تدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، منها حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته بخمس ليال، قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في تحريم بناء المساجد على القبور: ألا وإن من كان قبلكم، ومنهم اليهود والنصارى، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يبنون عليها الأبنية ويشيدون عليها الأضرحة ويقيمون عليها على القبور الدور ويقيمون عليها الفلل والقصور. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤكدا عن تحريم فعل هذا الشيء: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وقبور البقيع كما رأيتموها أقرب ما تكون إلى السنة، هذا هو السنة، ألا يرفع القبر فوق الموضع الذي دفن فيه وجعل للميت فيه لحد أكثر من شبر، ويعلم بحجر، ويعلم القبر بحجر حتى لا يوطأ، هذا هو السنة. أما ما يدعو إليه أقوام وتسمع صيحات ظالمة جاهلة فيها من السفه ما فيها، يقولون هؤلاء لا يحبون موتاهم بدليل أنهم لا يشيدون الأبنية ولا يضعون القباب والدور والقصور على قبورهم، فهم لا يحبون موتاهم ولا يقدرون ولا يوقرون. هذه جعجعة لا أصل لها في عقيدة الإيمان والتوحيد، بل الأصل كما قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا كان قبره، لم يرفع على جسده الشريف بعد مواراته الثرى لأكثر من شبر، هذا هو السنة، وكما ترون في البقيع. أما وضع الأبنية ووضع اللوحات الرخامية الحجرية ونقوش الأسماء ووضع أكاليل الزهور وبناء الأبنية والقباب فكل ذلك من المخالفات للسنة النبوية، فإن الإنسان لا يقدسه تابوت ولا يقدسه بنيان ولا أكاليل زهور، وكل ذلك من البدع، وإنما يقدس الإنسان إذا ووري الثرى وغيب جسده في لحده إيمانه وتوحيده وعمله الصالح الذي يتمثل له في أحسن صورة رجل وأجمله، ويقول له أنا عملك الصالح. قال بل إن النبي صلى الله عليه حفظه الله وسلم نعم قال حفظه الله بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل به الموت حذر من اتخاذ القبور مساجد، كما في الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قال فهذه الأحاديث عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما وجندب رضي الله عنه محكمة لا تقبل النسخ بحال من الأحوال، لأن حديث جندب في آخر أيامه وحديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهما في آخر لحظاته صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز لأحد من المسلمين أفرادا أو جماعات ترك ما دلت عليه هذه الأحاديث الصحيحة المحكمة والتعويل على عمل حصل في أثناء عهد بني أمية، وهو إدخال القبر في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، فيستدل بذلك على جواز بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد. نعم. قال بارك الله في عمره بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل به الموت حذر من اتخاذ القبور مساجد، كما في الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق جعل يطرح خميصة نوع من الثياب على وجهه فإذا اغتم كشفها، يعني إذا اشتد به الكرب وعظم به الخطب كشفها عن وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال وهو كذلك. لاحظ وهو يودع الدنيا ماذا قال؟ أمر العقيدة مهم جدا. قال لعنة الله على اليهود والنصارى، وأقوام من المسلمين اليوم يريدون إقناعنا بأن اليهود والنصارى إخوة لنا لا يلعنون، بل نقول كما قال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. قال فهذه الأحاديث عن عائشة وابن عباس، هذا الذي مر آنفا لعنة الله على اليهود والنصارى، وحديث جندب الذي مر في الصفحة العشرين ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. فالذين يتقصدون، انتبه لي بالله عليك، فالذين يتقصدون قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتعمدون أن يجعل أحدهم القبر المكرم ما بينه وبين القبلة، بلا ريب أنهم مخالفون في نيتهم ومقصدهم وفعلهم، مخالفون للتوحيد الذي انبعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فينأى الإنسان ويبعد عن القبر المكرم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، علاوة عن أن يجعل القبر بينه وبين القبلة. وفي عصر متقدم لما أرادوا أن يوسعوا في عهد الوليد بن عبد الملك مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاطوا القبر بثلاثة جدران، أحاطوا القبر المكرم بثلاثة من الجدران حتى لا يكون مربعا أو مستطيلا يستقبل أثناء الصلاة كالقبلة. هذا منهج السلف، هذا معنى أهل السنة والجماعة، منهج السلف. أما منهج العقلانيين ومنهج من ضعفت عقيدته في قلبه وفي واقع حياته فإنه يتقصد القبر ليجعله وسيلة وقربة وشفاعة، وهذا كله والله مخالف للحنيفية وللإسلام الذي انبعث به جميع الأنبياء والمرسلين أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد كان إلى وقت قريب إلى عام 1355 كان يوجد محراب وراء قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مما زاد الطين بلة والبحر طحينا وعجينا، فكان الناس يتناوبون عليه يصلون بالطوابير وبأعداد غفيرة وجمع كثير إلى عام 1355. ثم أزيل هذا المحراب لله الحمد والمنة، وبطلت هذه العادة التي ليست من الإيمان والتوحيد. أنا أعلم بعض الناس مشبع يقول يا أخي هذول ما يحبون الرسول، كنا نصلي خلف قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان هناك محراب. يا أخي النبي صلى الله أولا النووي رحمه الله يقول ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محاريب. والأمر الثاني أن الناس ابتدعوا هذه البدعة يتقصدون الصلاة خلف قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن أزيل المحراب ووضع بدله ومحله وضعت صناديق وأوعية المصاحف، والناس يتذرعون بأوهى من خيوط العنكبوت قبل وضع صناديق المصاحف ودواليبها. كان الناس يطوفون حول قبر النبي إلا من رحم الله، يطوفون سبعة أشواط وسبعة أشواط وسبعة أشواط إلى أن وضعوا حائل يحول بينهم وبين الطواف. أي اعتقاد هذا؟ أي اعتقاد هذا؟ ما يحل لأحد أن يطوف بشيء على وجه البسيطة والمعمورة سوى الكعبة المشرفة. ولذلك أولئك المشركون والوثنيون كما وصفهم بذلك وجزم بهذا قبل موسم الحج المفتي الأكبر وفقه الله الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، عندما سئل عنهم قال أولئك مشركون بكل صراحة من غير مواربة ولا مداهنة ولا مجاملة، إذ أن من يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله ويسجد ويركع لغير الله ويزحف على بطنه كالدواب والزواحف إلى صاحب القبر ويتمسح ويتبرك ويتمرغ، هذا ليس فعله من الإسلام في شيء. وإذا أقيمت عليه الحجة وبينت المحجة فظل على هذه الأفعال الوثنية الجاهلية فعمله شرك وهو من المشركين. لا تتردد، ومن لم يحكم على من يستحق الكفر ومن يستحق الشرك بالكفر والشرك فإنه لا يؤمن عليه في دينه أن يكون سالما، كما يزجر الإنسان من أن يكفر مسلما لا يستحق التكفير، وأنه قد يحور الكفر على رأسه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، كذلك من يستحق الكفر لا بد من تكفيره. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، فلا إفراط ولا تفريط. وهذا الدين الذي انبعث به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. قال لأن حديث جندب في آخر أيامه لا يقال هذه أحاديث منسوخة، وحديثي عائشة وابن عباس في آخر لحظاته صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز لأحد من المسلمين أفراد أو جماعات ترك ما دلت عليه هذه الأحاديث الصحيحة المحكمة، والتعويل أي الاستناد على عمل حصل في أثناء عهد بني أمية متأخرا بعدما توفي ومات جميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو إدخال القبر في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، فيستدل بذلك أو فيستدل بذلك على جواز بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد، فيجب أن نتواصى بهذا، لا سيما إذ انتشرت حينما تنتشر بدعة البناء على القبور ووضع أكاليل الزهور ووضع الحجارة والقطع الرخامية. أوصي بهذا، قل لهم: ترى إذا مت لا بناء ولا رخام ولا حجر ولا قبة ولا بيت ولا فلة ولا قصر يبنى على قبري، وأنا بريء ممن صنع هذه الصنيعة. كيف تريد أن يكون قبرك؟ قل لورثتك: قبري كما هو الحال في قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يرفع إلا ما يقرب من الشبر، ويوضع عليه حجر حجر لا ليس فيه نقش وليس فيه اسم الميت، ولا توضع أكاليل الزهور كل جمعة ولا كل عيد، فهذا من البدع من البدع من البدع. فإن قال قائل: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبرين جديدين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يتنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالغيبة أو يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريد نخل فشق الجريدة شقين فوضع على كل قبر شق، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو تيبسا. وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل أخبره بعذاب صاحبي القبرين، ولأن الوقت وقت تنزل وحي، فأوحى الله إلى نبيه أن مثل هذا الصنع مما يخفف عنهما لا يقاس ولا قياس في العبادات. يأتي الإنسان بأكاليل الزهور وينثرها على قبر حبيبه أو قريبه أو صاحبه أو جاره، ويقول: لعل الله أن يخفف عنه بإكليل الزهور هذا. هذا كله مخالف للسنة، مصادم لما عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولما كان عليه أصحابه من بعده. وخير الهدي هدي رسول الله وخلفائه الراشدون من بعده. نعم. شيخنا، ما ينشر من صورة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. ما ينشر من بناء فخم مفخم ومبني بالفسيفساء والحجارة الراقية والثمينة، كل ذلك مما لا أصل له، بل الأصل في وضع قبره صلى الله عليه وآله وسلم أن قبره مسنم وليس مسطحا ولا مساو للأرض، ولكنه مرتفع عن الأرض قرابة شبر ومسنم صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان قبره صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا أحدث الناس فيما بعد، والله أعلم بشكل قبره فيما يتداوله الناس من صور بأن قبره المكرم قد بني عليه بالرخام ونقش بالفسيفساء ورفع عن الأرض أكثر من 50 أو 60 سنتيمترا، وجعل عليه من الزينة ما الله عز وجل به عليم، فالله عز وجل أعلم بمثل هذا. ولو وضعه المتأخرون فإن هذا يكون مخالفا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به علي بن أبي طالب حين قال له: ولا تجعل قبرا مشرفا إلا سويته، لا تجعل قبرا مشرفا يعني ظاهرا ولا مرتفعا إلا سويته بالأرض، أي التسوية الشرعية التي يرفع القبر على ضوئها قدر شبر ليس أكثر. فزينة القبور والبناء عليها مع ما فيه مخالفة ومع ما فيه من مشابهة اليهود والنصارى لا ينفع الإنسان، وإنما ينفعه إيمانه وتوحيده وعمله الصالح. قال حفظه الله: وأما مسجد قباء فهو ثاني المسجدين اللذين لهما فضل وشأن في هذه المدينة، وقد أسس على التقوى من أول يوم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فعله وقوله ما يدل على فضل الصلاة في مسجد قباء. أما فعله فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين، رواه البخاري ومسلم. وأما قوله فقد ثبت عن سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمره، رواه ابن ماجه وغيره. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث فصلى فيه صلاة يشمل الفرض والنفل. قال: ولم يرد في السنة ما يدل على فضل مساجد أخرى في المدينة غير هذين المسجدين. قال بارك الله في علمه: وأما مسجد قباء، وقباء يذكر ويؤنث ويمد ويقصر ويصرف ولا يصرف، قباء وقبى يذكر ويؤنث ويمد ويقصر ويصرف ولا يصرف، ست لغات. والأفصح المد والتذكير والصرف، المد والتذكير والصرف، فيقال قباء. فهو ثاني المسجدين اللذين لهما فضل، أي يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد قباء. قال: وشأن فضل وشأن، لهما فضل وشأن مكانة في هذه المدينة، وقد أسس على التقوى من أول يوم، على تفسيرين معتبرين للعلماء ولعلماء التفسير على وجه الخصوص في تفسير قول الله تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فتفسيران للعلماء ولعلماء التفسير هو مسجد قباء أو مسجد رسول الله، وكلاهما صلى الله عليه وآله وسلم، وكلاهما أسس على التقوى. قال: وقد أسس على التقوى من أول يوم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فعله وقوله ما يدل على فضل الصلاة في مسجد قباء. أما فعله ثم سيذكر قوله. قال: وأما فعله فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت، يعني كل يوم سبت. بل جمهور العلماء شرحوا هذا النص على هذا، كل سبت، وفيه ما يدل على مشروعية تخصيص أداء العبادة في يوم من الأيام، لا سيما إذا كان ذلك اليوم واردا، لا سيما إذا كان ذلك اليوم واردا، وإلا فإن تخصيص وقت لعبادة لم تخص تلك العبادة فيما يتعلق بأدائها في ذلك الوقت، هذا التخصيص يقع في النفس منه شيء. قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، تارة ماشيا على قدميه الشريفتين صلى الله عليه وآله وسلم، وتارة راكبا، وكلهما مشروع وسنة، فيصلي فيه ركعتين. وكان عبد رواه البخاري ومسلم، وكان عبد الله بن عمر يفعل هذا الفعل وهو شديد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان يفعل هذا الفعل، يأتي كل سبت إلى مسجد قباء فيصلي فيه، وكان يزجر الناس ويقول: لا يأتين أحد مسجد قباء لغير صلاة، لا يأتين أحد إلى مسجد قباء ثم لا يصلين فيه. يعني من أتى إلى مسجد قباء تعين أن يصلي فيه. قال: وأما قوله فقد ثبت عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء. وهذا خرج مخرج الغالب، لأن الإنسان في الغالب إذا خرج يريد الصلاة يتطهر في بيته، وليس المراد أن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا بالطهارة والوضوء في البيت، ولكن هذا خرج مخرج الغالب: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة، لاحظ الآن، صلاة على التنكير، صلاة كان له أجر عمرة، أجر عمرة. رواه ابن ماجه وغيره. وقوله في هذا الحديث، قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث فصلى فيه صلاة، يشمل الفرض والنفل، يشمل الفرض والنفل. وهذا من سعة رحمة الله عز وجل أنه جعل لنا من العبادات ومن الصلوات ما ندرك به أجر حج وعمرة. فمن ذلك صلاة في مسجد قباء، ومن ذلك ما رواه بعض أصحاب السنن والحديث لا ينزل عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى صلاة الفجر ثم جلس يذكر الله تبارك وتعالى حتى طلعت الشمس فصلى ركعتين كتب له كأجر حجة وعمرة تامتين تامتين. ما أعظم هذا الأجر. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعتم وتسمعون وتذكرون دائما: عمرة في رمضان، عمرة في رمضان كحجة معي، كحجة معي. وهذا بلا ريب أنه من سعة رحمة الله تبارك وتعالى أنه علم فينا ضعفا، وعلم جل جلاله في أعمارنا نقصا، فهي بين 60 و70، فشرع لنا من العبادات ما ندرك به من سبقنا ونسبق به من لحقنا. وهذه العبادات سهلة ميسورة، ولا رهبانية في الإسلام كرهبانية اليهود، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. يجب على المرء أن يلزم السنة وأن يكون من المخلصين في أداء أي عبادة من العبادات سبقنا إليها رسول الله، فهو الأعلم والأتقى صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ للكلام الذي يلي هذا، قال: ولم يرد، ولم يرد في السنة ما يدل على فضل مساجد أخرى في المدينة غير هذين المسجدين. لم يرد في السنة ما يدل على فضل مساجد أخرى في المدينة غير هذين المسجدين. مثل ماذا مما لم يرد في السنة غير هذين المسجدين، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد قباء؟ مثل ماذا من المساجد مشهورة جدا والناس يشدون رحالهم إليها ويختلفون إليها ويركبون إليها ويصلون فيها، وقد يتجاوز بعضهم المخالفة السنة فيتمسحون بجدرانها وحيطانها وينامون ويضطجعون ويتمرغون ويتتربون، وكل ذلك من المخالفات. مثل ماذا من المساجد؟ ما يسمى بإيش؟ ما يسمى بالمساجد السبعة. أنا أعلم أن الناس أن المسلمين لهم عواطف جياشة ولهم مقاصد ونوايا حسنة، لكن ما كل من قصد الخير يبلغه، كما قال عبد الله بن مسعود في الأثر الصحيح عنه: رب مريد للخير لا يبلغه، لا يبلغ الخير. فليس كل ما أملته عليك نيتك وأملاه عليك قلبك وقصدك قمت لتحققه من غير متابعة لأعلم الناس بربه وأتقاهم له وأخشاهم له. ما كل ما انقدح في ذهنك قام، يعني مثل بعض الناس الآن، الإمام نصلي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، يسجد سجدة سهو سبحان الله، أو يسجد سجدة شكر، أو حرما تقبل الله. يا أخي أنت نيتك طيبة، لكن هذا العمل محدث مبتدع ليس من السنة. ما في بعد سلام الإمام حرما ولا تقبل الله ولا يسجد سجدة شكر بأنه قد أدى صلاة العشاء في مسجد رسول الله، ولا يسجد سجدتي سهو لعل وعسى أنه نسي شيئا في متابعة الإمام. ما الإمام يتحمل، وهذا الصنيع ليس من السنة. فهذه المساجد السبعة التي انتشر عند الناس سيطها واشتهر أنه لا بد من زيارتها عقب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والاختلاف إليها والتبرك بها، أصلا هذه المساجد في ثبوتها نظر، هذه المساجد في ثبوتها نظر. وأنا أسوق إليكم فتوى هيئة كبار العلماء بالنص، قالوا هذه المساجد مساجد بدعية. يعني استسمح من بعض الإخوة الذين التصق في قلوبهم وفي فكرهم إنه لابد من زيارة مساجد سبعة، لكن الدين ليس بالتقليد وإنما الدين بالمتابعة، كما قال سفيان الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. هل يحك المحرم رأسه أو لا يحك رأسه؟ بعضهم يقول يجوز، بعضهم يقول نص المذهب أنه لا يجوز. حك رأسك لورود أثر، كما قال الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، كما هو الأثر الصحيح الثابت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في أن المحرم يجوز له أن يحك رأسه، ولو سقط شيء فإنه لا يؤثر في إحرامه إن شاء الله، ولا يلزم بهذه فدية إلا إذا تعمد أن ينتف شيئا من شعر رأسه أو من لحيته. يقولون مساجد بدعية محدثة نسبت إلى عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعصر الخلفاء الراشدين، واتخذت مزارا مثل المساجد السبعة، ومسجد في جبل أحد وغيرها. قالوا فهذه مساجد لا أصل لها في الشرع المطهر، لا أصل لها في الشرع المطهر، ولا يجوز قصدها لعبادة ولا لغيرها، بل هو بدعة ظاهرة. فإن قال قائل: أنا مريت على المكتبة ووجدت في عام 24 كتب كتاب اسمه المساجد السبعة، أقول: تريث قليلا. بعده بسنين كتب كتاب نقض ما يوجد في هذا الكتاب، وهو المساجد السبعة تاريخها وأحكامها، وقرض للكتاب معالي الشيخ صالح الفوزان، وهو من العلماء المعروفين والراسخين في العقيدة. قرض لصاحب الكتاب وقال أحسد صاحب الكتاب صنعا بتأليفه لهذا الكتاب، حيث بين أنه لا يثبت تاريخيا هذه المساجد، ولو سلمنا جدلا، أقول لو سلمنا جدلا بثبوتها تاريخيا، فما الذي يبيح لنا شرعا أن نرتاد هذه المساجد وأن نختلف إليها فنصلي بها، حالة كون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وعمر رضي الله عنه كان يضرب ويزجر من يختلف إلى البقاع والمساجد والأماكن التي يقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بها أو جلس تحتها، كما هو الحال في موضع الشجرة، شجرة بيعة الرضوان، عندما رأى الناس يختلفون إليها آمر بقطعها، آمر بقطعها. وبعض الناس مغرم ولديه عشق وهيام وغرام بهذه الأماكن، مسجد في الشرق يسافر إليه ويصلي ركعتين بالبركة، مسجد في المغرب يذهب إليه مع السياحة وهو يسيح ويصلي ركعتين. يا أخي ما في شيء ورد حالة كون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ولا تشد الرحال لا يفهمن من هذا النص غير الصلاة، أنك تصلي، مو يعني أن الإنسان يأتي للمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى زائرا مصورا للجدران والحيطان، ولكن المراد بهذا الحديث للصلاة، وكذلك مسجد قباء للصلاة. ولذلك زجر عبد الله بن عمر فقال لا يأتين أحدكم مسجد قباء ثم لا يصلين فيه. إذن إيش يريد بمسجد قباء؟ يريد تصوير الجدران والذكريات؟ ها؟ لا، هذا ليس من السنة، بل ليصلي كما القول والفعل عن أعبد الخلق وسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، نعم. قال حفظه الله: قال وأما الآداب المتعلقة بسكن المدينة فإن من وفقه الله عز وجل لسكن هذه المدينة المباركة طيبة الطيبة عليه أن يستشعر أنه ظفر بنعمة عظيمة ومنة جسيمة، فيشكر الله عز وجل على هذه النعمة ويحمده على هذا الفضل والإحسان، وعليه أن يستشعر أن كثيرين من سكان المعمورة يشتد شوقهم إلى أن يظفروا بالوصول إلى مكة والمدينة والبقاء فيهما ولو فترة يسيرة، وفيهم من يجمع النقود القليلة بعضها إلى بعض سنوات طويلة لتتحقق له هذه الأمنية. وأذكر أن أحد علماء الهند ذكر أن الحجاج الهنود فيما مضى كانوا يأتون على السفن الشراعية ويمكثون في البحر في طريقهم إلى مكة والمدينة مدة طويلة، وأن جماعة منهم كانوا في سفينة فلما رأوا البر الذي فيه مكة والمدينة سجدوا لله شكرا على ظهر السفينة. قال حفظه الله ونفعنا بعلمه: قال وأما الآداب المتعلقة بسكن المدينة. أما الآداب جمع أدب، المتعلقة بسكن المدينة، فإن من وفقه الله لسكن هذه المدينة المباركة طيبة الطيبة عليه أن يستشعر. لاحظ الكلمة هذه سيكررها المؤلف حفظه الله لأكثر من مرتين. قال أن يستشعر، الاستشعار هو الشعور الذي يملأ قلب الإنسان ويهيج إحساسه بأهمية شيء، يملأ قلبه ويهيج إحساسه بأهمية أمر من الأمور. قال عليه أن يستشعر أنه ظفر، حظي بنعمة عظيمة ومنة جسيمة، فيشكر الله على هذه النعمة ويحمده على هذا الفضل والإحسان، وعليه أن يستشعر أن كثيرين من سكان المعمورة يعني الأرض يشتد شوقهم إلى أن يظفروا بالوصول إلى مكة والمدينة. نحمد الله عز وجل أن جعلنا من الساكنين وجعلكم من الزائرين وأكرمكم بحج بيته العتيق وزيارة مسجد رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولو فترة يسيرة. وفيهم من يجمع النقود القليلة بعضها إلى بعض سنوات طويلة لتتحقق له هذه الأمنية. بل والله يا إخواننا كثير من المسلمين من يبيع أرضه ويبيع مزرعته ويبيع الغالي والنفيس والرخيص ليظفر بحج إلى بيت الله العتيق وليحظى بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحمد لله الذي أنعم علينا أجمعين بأن جعلنا الآن في مسجد نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأذكر أن أحد علماء الهند ذكر أن الحجاج الهنود فيما مضى كانوا يأتون على السفن الشراعية ويمكثون في البحر في طريقهم إلى مكة والمدينة مدة طويلة، وأن جماعة منهم كانوا في سفينة فلما رأوا البحر الذي فيه مكة والمدينة سجدوا لله شكرا على ظهر السفينة. وإلى يومك هذا كم تستغرق بواخر آل بحار في شق عباب وأمواج البحار للقدوم إلى أرض الحرمين؟ قريبا من الشهر، أكثر من عشرين يوما. ولأحدهم بمناسبة ذكر حجاج الهند وهو عبد الغفور شيخ فضل إلهي كتب كتابا قبل 64 عاما سماه رحلة الحج الجوية من أمريكا إلى مكة، ولعله يحمل الجنسية الأمريكية الله أعلم، قبل 64 عاما. والتقى بالملك فيصل رحمه الله تعالى وأطلعه على كثير من الملتقطات والمصورات، وذكر هذه العبارة، قال: كان الواحد لا يأمن على نفسه، لا يأمن على حياته، لا يأمن على ماله، إذ كانت أغلب القبائل البدوية المحيطة بالمدينة يقول أعظم رياضة عندهم الاستيلاء على أموال الحجاج وسفك دمائهم. ما كان الواحد يعني إذا وصل الإنسان إلى مكة أو المدينة يسجد لله شكرا في أن الله سلم دمه وسلم ماله. والآن كما قال الله تبارك وتعالى ممتنا على قريش: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. أم إيمان وأمان. ولكن الأحقاد والأعداء تتناوش المسلمين، وأقول المسلمين تتناوشكم من كل جانب، لأن هذه البقاع ليست لأهلها بل هي للمسلمين أجمعين. فيجب أن يتكاتف المسلمون وأن يتعاونوا وأن يتحدوا للذب عن هذه البقاع الطيبة المباركة بكل ما يملكون من أرواح وأجساد واقتصاد، لأن هذه المقدسات وأرض الحرمين ليست لأهلها ولكنها للمسلمين أجمعين. فيجب أن يتكاتف المسلمون بالملايين، ما هو بالألوف، في كل الأصقاع والبلدان والبقاع، وأن يكونوا جيشا واحدا لا يرفع راية علمانية ولا قبلية ولا قومية ولا شعوبية ولا بلدانية ولا ترابية ولكن ولا عربية ولا أعجمية، ولكن يرفعون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، أولهم من عند الحجر الأسود ولا منتهى لآخرهم، لأن مثل هذه الشعائر التي تعبدنا الله بها هي شعائر المسلمين أجمعين، ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دعك من الإقليمية، دعك من العصبية، دعك من البلدانية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يجب أن تكون هذه الحقيقة ماثلة للعيان، شاهدة واقعا محسوسا ملموسا. يجب أن نرجع بلا جماعات، بلا أحزاب، بلا فرق. والأعداء يريدون أن يحزبونا، يريدون أن يفرقونا، يريدون أن يصنفونا. ومما يزيد الطين بلة والبحر عجين أولئك المصنفون الذين يصنفون المسلمين ويقطعونهم. يجب أن يتوحد المسلمون، ولكن على ماذا؟ ما هو على ما قال قائلهم سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم، ولكن على كتاب الله وسنة رسول الله، على الإيمان بالله وعلى توحيد الله وعلى توحيد رسول الله في الاتباع. جسد واحد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. في أمريكا، في بريطانيا، ينزل يأتي اليهود، يأتي النصارى، كم جماعة أنتم؟ كم حزب؟ كم فرقة؟ كم طائفة؟ كلكم يجب أن يصيح ويصرخ نحن جسد واحد، لقب واحد، مسلمون، ما في جماعات، ما في أحزاب، جسد واحد، مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن تتعاونون أم تتفرقون؟ نتعاون على مبدأ، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما أن ينزل أحدنا بلد من بلدان المسلمين، كبر أم صغر، فيقول كم عندكم من الجماعات؟ قال عندنا 10 جماعات. كم أمير؟ قال لكل جماعة أمير. ما فيه. هذا يستغله الصهاينة، يستغله الموساد، يستغله الماسونيون لإضعاف المسلمين ولكسر شوكتهم ولتفريق كلمتهم ولتمزيق صفوفهم ولدفع وحدتهم. فلتكونوا لا إخوان، لا سلفيين، لا شماليين ولا جنوبيين، وحدة واحدة على العقيدة والإيمان وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهمنا فهم السلف، علمنا علم السلف، حفظنا حفظ السلف، منهجنا منهج السلف. خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لو رجع 1.5 مليار على هذا المبدأ وهذا المنهج، والله سيكتسعون الدنيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وهم يكتسحون، والعقيدة تنتشر والإسلام ينتشر، والغربيون والشرقيون مذهولون، مع أن المسلمين متفرقون إلا من رحم الله. فما بالك فيما لو اعتصموا؟ فما بالك فيما لو توحدوا؟ لكن بشرط، بشرط مو نتوحد والنساء كاشفات والربا ينتشر في كل مكان ودور العربدة والخمور والشواطئ يرتادها العراة والسفهاء والسفلة والخمور منتشرة باسم المشروبات الروحية، ولكن كتاب الله وسنة رسول الله ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. أرجو أن تكون هذه الصرخات أن يكون لها صدى ودوي فيكم وأنتم أبناء العالم الإسلامي، أمة واحدة ذات رسالة خالدة. نعم. قال حفظه الله، قال وإن لسكن هذه المدينة آدابا منها، أولا أن يحب المسلم هذه المدينة لفضلها ولمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياها. روى البخاري رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها، ومعنى أوضع أسرع. نعم، لاحظ لي هذا الحديث وألفاظه. قال وإن لسكن هذه المدينة آدابا منها. أولا أن يحب المسلم هذه المدينة لفضلها، أن يحب المحبة شيء قلبي، أن يحب المسلم هذه المدينة لفضلها ولجلالة قدرها ولمكانتها ولتزكية النبي صلى الله عليه وسلم لها ولعيشه بها ودفنه فيها ولمحبة النبي إياها صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات، جمع جدر، المدينة، أوضع راحلته أي أسرع السير براحلته وإن كان على دابة حركها. ليش هذا الاستعجال وليش هذا التحريك والإسراع؟ قال من حبها، من حب رسول الله للمدينة صلى الله عليه وسلم. قال ومعنى أوضع يعني أسرع، إذا دنا النبي من المدينة صلى الله عليه وسلم أسرع الخطى لتعلق قلبه بالمدينة. فكيف لا تتعلق قلوبنا بمدينة تعلق بها قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا يحبها المسلمون؟ كيف لا يشتاقون إليها؟ نعم. قال ثانيا أن يحرص المسلم على أن يكون في هذه المدينة مستقيما على أمر الله عز وجل، ملتزما بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، شديد الحذر من أن يقع في البدع والمعاصي، فإن الحسنات في هذه المدينة لها شأن عظيم، والبدع والمعاصي فيها ذات خطر كبير، فإن من يعصي الله عز وجل في الحرم ذنبه أعظم وأشد ممن يعصيه في غير الحرم، والسيئات لا تضاعف فيها بكمياتها ولكنها تضخم وتعظم بفعلها في الحرم. قال ثانيا الأدب الثاني الذي يجب أن يتحلى المسلم ما دام بالمدينة ساكنا مواطنا أو زائرا، أن يحرص المسلم على أن يكون في هذه المدينة مستقيما على أمر الله، مستقيما على أمر الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على لا إله إلا الله، استقاموا على لا إله إلا الله وعلى شرع الله، وفهموا معنى الإسلام وأنه الاستسلام لله، الاستسلام الكامل باطنا وظاهرا، ملتزما بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، شديد الحذر، شديد الحذر من أن يقع في البدع والمعاصي، فإن الحسنات في هذه المدينة لها شأن عظيم، والبدع والمعاصي فيها ذات خطر كبير، فإن من يعصي الله في الحرم ذنبه أعظم وأشد ممن يعصيه في غير الحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما مر بنا وتقدم مرارا: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. جاء عن عدد من التابعين ومنهم الحسن قال: لا يقبل الله منهم فرضا ولا نفلا، المحدثون، المبتدعون، المروجون للمحدثات والبدع، فإن من يعصي الله في الحرم ذنبه أعظم وأشد ممن يعصيه في غير الحرم. قال بارك الله في عمره: فإن من يعصي الله في الحرم ذنبه أعظم وأشد ممن يعصيه في غير الحرم، والسيئات لاحظ للعبارة هذه، والسيئات لا تضاعف فيه بكمياتها، السيئات لا تضاعف في الحرم بكمياتها، فالله تبارك وتعالى حكم عدل رحمن رحيم، أي أن من عمل سيئة لا تكتب عليه عشر سيئات ومئة سيئة مضاعفة، هذا المراد من قوله والسيئات لا تضاعف فيه بكمياتها، على خلاف الحسنات من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. تصور هذا لو كان الأمر بالعكس، لكن الله عز وجل رحمن رحيم، بعباده رؤوف رحيم جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. السيئة سيئة مثلها لا تضاعف بكمياتها، لا عملت سيئة لا يكتب عليك عشر سيئات، انتبه لهذا. عملت حسنة تكتب لك عشر حسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فالحمد لله على هذا الكرم والجود. قال ولكنها تضخم أو تضخم وتعظم، أي تضخم وتعظم بفعلها في الحرم، في حرم المدينة، المراد به هنا حرم المدينة، وكذا ما يتعلق بحرم مكة، بل حرم مكة أشد وأعظم. حرم المدينة لا يؤخذ الإنسان بقصده السيء ونيته السيئة، اللهم إلا إذا بلغ درجة العزم، خرج ليقتل فلم يجد فهو آثم. لكن حرم مكة لمجرد قصد الإنسان على فعل الشر والسوء فإنه يؤخذ عليه، تؤخذ عليه هذه النية ويؤخذ عليه هذا القصد السيء، كما قال الله تبارك وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ولكنها تضخم وتعظم بفعلها في الحرم، فيجب على المرء ما دام في المدينة مواطنا زائرا ضيفا، يجب عليه أن يعتصم بالسنة وأن يحذر من البدع، سواء كان يتصور أن هذه البدع بدع صغيرة أو كبيرة، فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. قال ثالثا: أن يحرص المسلم في هذه المدينة على أن يكون له نصيب كبير من تجارة الآخرة التي تكون الأرباح فيها أضعافا مضاعفة، وذلك بأن يصلي ما أمكنه من الصلوات في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليحصل الأجر العظيم الموعود به، في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الأدب الثالث: أن يحرص المسلم، أن يحرص، لاحظ الحرص يتولد من القلب، الحب يتولد من القلب. إذا قصد الإنسان خيرا يوشك أن يبلغه الله عز وجل ذلك الخير. هذه الأعضاء تبع لملك الجسد وهو القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هذا الإنسان الشرير أكرم الله السامعين الذي يعمل الشر، ثق تماما أنه لو لم يكن الشر مغروسا في قلبه ما ظهر في واقع حياته، ما ظهر في واقع حياته. يقول الله تبارك وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: يبعثون على نياتهم. فإذا أردت أن تعالج زوجة في صلاة، أو ولدا في صلاة، أو في فضيلة وعفاف، احرص على القلب أولا. هداية القلوب، دلالتها على الله، استنارتها، إرشادها، توجيهها، احرص على صلاح القلب قبل توجيه النصائح. وهذه كما هي مطلوبة، أعني النصائح الظاهرة، فالنصائح القلبية أطلب وأوجب. قال: على أن يكون له نصيب كبير من تجارة الآخرة التي تكون الأرباح فيها أضعافا مضاعفة، وذلك بأن يصلي ما أمكنه من الصلوات في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليحصل الأجر العظيم الموعود به، في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. طاعة طيب وصلاة الجماعة بكم؟ في رواية 25، في رواية 27 درجة. فإذا ضرب أحدنا وحسب حساب إيمان وقلب كم سيتضاعف الأجر؟ 1000 صلاة في 27 درجة، يعني شيء 27,000، أجر كبير، أجر كبير من الله تبارك وتعالى. فينبغي على الإنسان أن يحرص على هذا، لا سيما ساكن المدينة. بعض الناس هداهم الله بيوتهم قريبة من المسجد النبوي، والله بعضهم يقول لي أكثر من شهر ما صليت في المسجد النبوي. هذا من الحرمان. والناس عندما يغادرون من أمثال الزائرين الكرام، وكلهم إن شاء الله كرام، يبكي بكاء الثكلى، يقول والله لقد شعرت بالإيمان، أحسست بالسكينة، أحسست بالمحبة في مدينة رسول الله. أغبطكم يا ساكني مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا ليت أبناءنا ويا ليت جيران وساكني هذه المدينة الطيبة، يا ليتهم يشعرون، وإنهم إن شاء الله يشعرون ويحسون. لكن لا بد لمثل هذا الشعور أن نورثه في أبنائنا، فإن الإيمان والإسلام ومعالم الدين تحتاج إلى توريث وتعليم وتربية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا الأدب ما حيينا وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخصوص ما بقينا، وأن يرزقنا خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي زكاه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. يقول أخذ تربة المدينة للشفاء على أنها تربة مباركة، وأين هي تلكم التربة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطئتها أقدامه الشريفة ولامستها أنامله المباركة؟ أين تلكم التربة؟ هذه هي التربة، زيد فيها وغيرت وبدلت مرات ومرات ومرات، حتى إن تربة البقيع للجهة الشرقية الأصل فيها أنها تربة فيها لين، لا يتماسك فيها لا القبر ولا يمكن أن يوضع يجعل فيها لحد. فجيء بترب بالأطنان من منطقة الخليل، من مناطق بعيدة في شمال المدينة إلى البقيع، وخلطت بالتربة الأصلية. فلا يعني الإنسان الكلام عن الشيء فرع عن تصوره. الإنسان لو أدرك أن هذا المكان هو تربة سار عليها رسول الله ومسها بيده الشريفة لتبركنا بهذا التراب، ولكن هذا لا يمكن إثباته. والله أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على رسول الله.